الأب الوفاء. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. مستمعينا الكرام، موجة إذاعة الإسكندرية عن الشبكة الإقليمية، بعد أن قدمنا لكم برامج وفقرات الفترة الموحدة للشبكة الإقليمية، نحن معكم على الهواء، هواء إذاعة الإسكندرية. في إذاعة الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز أنباء الساعة الرابعة، حررته مروى الباشا، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا زال من أولويات الدولة، وقد أطلقت الدولة عدة مبادرات في هذه الإطار، في هذا الإطار مثل بنك المعرفة، كما أن هناك بنية تشريعية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إنشاء جامعات جديدة في كافة التخصصات. وشدد الرئيس في كلمته باحتفالية عيد العلم بمركز المنارة للمؤتمرات أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، فرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة ملهمة، ومصر الجديدة لاهتماما خاصا بالإنسان المصري. ومن ثم كان إعلان عام 2019 عام العلم هذا، وقد أكد أنه قد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج حاليا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر. وأضاف الرئيس أنه بالرغم من أننا نواجه صعوبات وتحديات في مسيرتنا نحو التنمية والتطوير، فإننا على الطريق الصحيح نسارع الخطى الحثيثة، مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والازدهار بمجتمعنا المصري. هذا وقد كرم الرئيس السيسي اليوم 18 عالما مصريا على جوائز الدولة من الحاصلين على الجوائز التقديرية والتشجيعية، وذلك باحتفالية عيد العلم، من بينهم دكتور شريف حسين، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث من جامعة الإسكندرية، والدكتور دسوقي أحمد محمد عبد الحليم، أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب. من أنباء محافظة البحيرة، قام لواء هشام أمن محافظها بجولة تفقدية صباح اليوم بمركز ومدينة الرحمانية، بدأها بافتتاح أعمال إحلال وتجديد مبنى إدارة التموين بقرية سمخرات، والمبنى مكون من دور أرضي وأول علوي تم تمويله مركزيا عن طريق وزارة التموين وتنفيذ الإنتاج الحربي لتسهيل إجراءات استخراج البطاقات التموينية. هذا ويقدم المركز عددا من الخدمات، منها إدخال بيانات البطاقة التموينية وعمل بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وبحث اجتماعي وتظلمات الرقم القومي والتليفون الخطأ، وبه شباك خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما قام محافظ البحيرة بتفقد أعمال إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية سمخرات بمركز ومدينة الرحمانية. المبنى مكون من ثلاث أدوار بتكلفة 1,700,000 جنيه. عودة إلى أخبار الإسكندرية، حيث تمكن حي الجمرك اليوم من إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بشارع حمام الورشة بدائرة قسم شرطة اللبان، والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بلاغا يفيد بوجود أعمال هدم في حارة المسابق شارع حمام الورشة دائرة قسم اللبان، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي النبطشية المسائية بالحي لمعاينة موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وأسفرت المعاينة عن وجود أعمال هدم بدون ترخيص، بالإضافة إلى شروع في أعمال ترميم مخالفة، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. أقيم افتتاح فعاليات المعسكر الدولي المصري الصيني الأول الذي ينظمه قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالتعاون مع جامعة شانغهاي الصينية، والتي تقام في رحاب كلية التربية الرياضية بأبو قير، وجاء في إطار اهتمام جامعة الإسكندرية بالتبادل الثقافي والخبرات التعليمية مع الشعوب والحضارات المختلفة تحت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية دكتور عصام الكردي ودكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. المعسكر يضم الطلاب المصريين الدارسين باللغة الصينية لاستضافة الطلاب الصينيين وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والمحاضرات التثقيفية وخلق جو من الألفة والصداقة بين الطلبة المصريين، وذلك على أرض مصرية، مما يتيح لهم تبادل الثقافات والمهارات اللغوية والخبرات التعليمية، ويشجع المصريين لمعرفة ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الصيني من خلال أنشطة المعسكر المختلفة. وبالمثل أيضا للطلبة الصينيين القادمين إلى مصر للتعرف على الثقافة المصرية والحضارة. كما تضمن فعاليات المعسكر جولات سياحية لتعريف الطلاب الصينيين لمعالم الإسكندرية الأثرية بالإضافة إلى معالم القاهرة، ويشارك فيه 20 طالبا وطالبة من جامعتي القاهرة والإسكندرية و20 طالبا وطالبة من جامعة شانغهاي الصينية. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. سهران بيل الصبح سهرانين أصدقاء المستمعين، بعد قليل نعيش مع أصائيز درامية ثم سيلفي مع أميرة وحنان، ساعة 4:30 أهالي الريف مع شهد حلمي، فصحى وتمشية منال ونجوى الساعة 4:30، الساعة 5 إلا تلت اسكندرية اليوم مع علي ورامي، أصدقاء دوت نت الساعة 5 إلا ربع، الساعة 5 إلا 10 البحيرة اليوم مع رحاب وعربي. في تمام الخامسة تبدأ معكم فترة فرانكو أراب، وبتبدأ بموجز الأنباء باللغة الفرنسية، وتنتهي في السادسة إن شاء الله، حيث اللقاء مع الفترة المسائية المفتوحة حبات القلوب مع الزميلة هدى يسري. أذان المغرب يحين في 7:18 أثناء الفترة، وفي 7 المسلسل اليوم زارع خير أحمد عبد الفضيل وخالد منيب، برقيات على الهواء أمل درويش الساعة 7:15، والساعة 7:30 الفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، والساعة 8 نعيش مع قرآن من تسجيلاتنا الخارجية في رحاب سورة فاطر وفضيلة الشيخ حسن السياري رحمه الله. أيضا من برامجنا هذه السهرة الساعة 9:15 نشرة ذوي القدرات الخاصة وأحمد خيري، الساعة 10 معاك على الانترنت ونسرين شعبان، 10:30 موجز الأنباء يلي الصحافة في عيونه مع أحمد خيري. أيضا في 11 نلتقي مع سباق الأغنيات ومنال زيدان، حتى 12 موعد موسوعة الثقافية ومجد فكري، ونجوم على هوانا الساعة 12:30 إلى 5، والساعة 12:30 مجموعة من أغنيات الزمن الجميل مع ميادة الحناوي، في 1 موجز الأنباء الأخير، وفي تمام 1:05 القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. راني مناد مناد أيام حضروا وانا فيكوا فيا لازم الجرح يبرى بالدواء صارت تكون جميلة يا الحبيبة أولاي لاي بالله. عزيزي المستمع، في الإسكندرية شغل الراديو كده نسمعينا أغنية ولا نشوفينا تمثيلية، الواحد كان محبوس ما بيسمعش حاجة. أصائيس، الله يخرب بيت السيما اللي سوقت سمعتنا. أصائيس درامية، 1 2 3. أنا كنت فاكر شعوري نحوك عاطفة زي كل العواطف اللي مرت علي تاخد وقتها وتروح لحالها. أنا كنت غلطان وما ضحي غلط روحي أكتر من كده. أنا بحبك يا أمي وأنت كمان بتحبيني. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة ومنك قادر توقفة ومشغول إنه تفل إنه تفل. أنا بكره بحضر طول عمري أكره. أنت بتقولي كده فاكرة اللي بخدعك زي زمان؟ صدقيني يا أمي، أنا لما ضميتك لصدري كان ضميري سليم وقلبي خالي من الخوف لأول مرة في حياتي. أنت يا أمي حبي الأول وحبي الأخير، مش قادر أعيش من غيرك. تقبلي تتجوزي؟ أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى وما ذا الكلام الجميل. ليه أم؟ ليه تحكمي علي بالعذاب؟ أنا اللي حكمت عليك بالعذاب ولا أنت اللي حكمت علينا بالعذاب؟ أنا دخلت البيت عشان أشوفك تتعذب، دخلت البيت عشان أشوفك مزلول تحت رجلي، عشان أشوف عليك دموع كل اللي غويتهم وبكيتهم. أوقات الكبرياء بيقرب منا الفراق وبيكسر جوانا حاجة وبنخسر بعض بخباء، منضيع الاتفاق وكأننا داخلين سباق، واللي ساب التاني أسرع ده اللي دمع لما فاق. أوقات الكبرياء بيقرب منا الفراق وبيكسر جوانا حاجة وبنخسر بعض بغباء، منضيع الاتفاق وكأننا داخلين سباق، واللي ساب التاني أسرع ده اللي دمع لما فاق. يمكن لما قلت لك إن لي أخت قتلها الحب كانت هنادي. هنادي أختك؟ ماتت بسببك، قتلها خالي، قتلها هي المبني عليها، وانت اللي جنيت عايش حر. ما فكرتش فيها يوم، ما قلتش راحت فين عاملة ايه، عايشة ولا التراب اللي تواها كان احن عليها منك. واللي متابع هوانا أكيد استمتع معانا بأصائيس درامية. أصائيس درامية، الإعداد والإخراج دعاء حسني. قالوا إنك أنت مخرج. أيمن المخرج. أكشن. راديو اسكندرية. أنا شفته مرة وحي المرة قطر إحساسي. مين في حياتك شفته وخطف إحساسك؟ وانا وانا وانا شفته مرة وحي المرة، شفته مرة وحي المرة، شفته مرة وحي المرة خطف إحساسي. ونفسك تاخد معاه صورة سلفي. وقبل ما نمشي كمان للذكرى خدنا كام صورة سلفي. شفته مرة وحي. يا ترى هتاخد صورة سلفي مع مين؟ وقبل ما نمشي كمان للذكرى خدنا كام صورة سلفي. شفته مرة وحي. سلفي تلتقطها لكم أميرة خفاجي. لو كنت حابة اتصور سيلفي مع حد كنت هختار العالم ستيفن هوكينج، لان هو من اكتر الناس اللي فعلا بحب انا اقرا ابحاثهم والبيبرز بتاعتهم، وساهم كتير جدا في مجال المودرن فيزيكس والبلاك هولز بالذات. فكنت حابة ان انا اقابله وان انا ابقى من طلابه، بس هو للاسف مات من قريب. ستيفن هوكينج كان من علماء الفيزيكس اللي ساهموا فيها كتير جدا. هو كان بيعاني من الشلل الحركي، وانا مش فاكره اسم المرض بالظبط، بس هو كان مشلول حتى ما بيتكلمش، وكان بيتكلم من خلال جهاز كمبيوتر. بس مع ذلك حط نظريات كتيره جدا في البلاك بلاك هول وقدر ان هو يخرج من تحت ايده طلاب متفوقين جدا في الفيزيكس، فكنت حابة ان انا ابقى من الطلاب دول. ستيفن ويليام هوكينج ولد في أكسفورد إنجلترا في 8 يناير عام 1942. هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم. درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء. أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون. له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. يعاني هوكينج من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبي الضموري، والمعروف أيضا باسم مرض العصب الحركي أو مرض لو جريج، الذي سبب له شلل تدريجي على مدى عقود من الزمان. وجاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينج في 21 من عمره عام 1963، وفي ذلك الوقت تنبأ الأطباء بأنه لن يتبقى أكثر من عامين ثم يتوفى. وفي أواخر عام 1960 تدهورت قدراته البدنية، بدأ باستخدام العكازات وتوقف عن إلقاء المحاضرات بشكل منتظم، بينما خسر ببطء قدرته على الكتابة. طور ستيفن أساليب بصرية تعويضية بما في ذلك رؤية المعادلات بمنظور هندسي. شبه الفيزيائي الألماني فيرنر أزريل لاحقا هذه الإنجازات لتأليف موزارت لموسيقى كاملة في رأسه، ومع ذلك كان هوكينج مستقل ورفض بشدة قبول المساعدة أو تقبل التنازلات بسبب إعاقته. قال أنه يفضل أن يعتبر أولا عالم ثم كاتب علوم شعبية، وفي كل الأمور التي تهم الإنسان العادي مع نفس الرغبات والمحفزات والأحلام والطموح كالشخص الآخر، تزوج من جن. كان هوكينج عالم وباحث، وعبر عن قلقه على الحياة على كوكب الأرض في وجه الخطر المتمثل باندلاع حرب نووية مفاجئة أو انتشار فيروس جرت هندسته وراثيا أو حتى الاحتباس الحراري. ويرى هوكينج أن إرسال الرحلات الفضائية واستعمار البشر للفضاء ضرورة من أجل التأمين على مستقبل البشرية. ويرجح هوكينج احتمال وجود كائنات فضائية بسبب سعة الكون، ولكنه يرى وجوب تجنب التواصل معهم، وحذر من احتمال قيام الفضائيين بنهب موارد الأرض. وقال عام 2010: إذا زارنا الفضائيون ستكون نتيجة مماثلة لما حصل عند وصول كولومبوس لأمريكا، حيث لم تنتهي الأمور على خير بالنسبة للأمريكيين الأصليين. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، وحتى نلتقي لكم تحياتي. قدمت حلقة اليوم نسرين شعبه. كساب وإسلام إبراهيم. امسكي امسكي يا انتي. إيمان صاحبتي كانت ماشية على حقن الترانشيت دي، وبسم الله ما شاء الله ربنا كرمها ببودي ومليكة. بكرة الوصفة تكون عندك يا حبيبتي. تصدق انتي بنت حليل، بقولك ايه، بالمرة بقى تشيل الدايت اللي انتي ماشية عليها. زي ما عمر فستان واحد هيليق لستات كلهم، برضو علاج تأخر إنجاب بيختلف من ست للتاني، وكل حالة ليها العلاج اللي يناسبها، اللي بيختاره الطبيب بكل عناية وبيفصله بمهارة شديدة ودقة عشان يناسب حد. ودي ميزة أساليب الحقن الحديثة، زي ألم الخصوب اللي الطبيب بيقدر من خلاله يتحكم في الجرعة عشان علاجك يناسبك انت. ما تسمعيش كلام حد غير الطبيب بتاعك، عشان هو أدرى حد ومعاه هتدي معه. دكتور محمد حسين طه، استشاري العق وأطفال الأنابيب والحقن المكان. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. الإسكندرية تقدم الريف. مع أهالي الريف، إعداد وتقديم شهد حلمي. أخواني أهالي الريف، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. دعوة كريمة من مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة لحضور يوم حقل موسع في قرية المسين التابعة للإدارة الزراعية بالدلنجات. كان لنا عدد من اللقاءات مع الإخوة المزارعين وأيضا مع دكتور حمدي بيومي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، دكتور محمد الشربيني المسؤول عن محصول القطن، والمهندس نصر الضد أخصائي القطن بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة. كل هؤلاء وآخرون كانوا مجتمعون في يوم الحقل الموسع بقرية الدلنجات التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة لملاحظة محصول القطن وللإجابة على أسئلة الإخوة المزارعين. التسوق بتاعه تسوق السعر التجار بتيجي في النهايه تلعب بالفلاحين والسعر تجار وما فيش تسويق. طب الحكومه ما تاخدوش ليه؟ هقول لك انا هقول لك اللي هيحصل. بص يا جماعه، احنا وزاره الزراعه معنيين بالانتاجيه وليس بالسعر. اللي زي ما بيقول الدكتور، اللي بيحدد السعر جوده المنتج بتاع المزارعين. احنا كوزاره زراعه يعني معنيين بالإنتاجية. مركز البحوث بنزل لنا البذرة تحت سقف إن هي تجيب 15 قنطار، إحنا بشوية معاملات ممكن نحقق العشرة الخمستاشر قنطار في سعر، لو في سعر متدني هتعمل معايا فلوس. إحنا منصحح معاملات مع المزارعين، وأي بذرة بتنحط ما هي إلا معاملات. في جارك بيزرع بيجيب 3 قناطير وفي واحد بيجيب 12 15 قنطار، يبقى المزارع يدور في نفس مع نفسه ان هو مخطئ في معاملات زراعية، زي تأخير خف، زي تأخير راية المحياة، مغالاة في التسميد، كل دي معاملات خاطئة. انا لو من عامل النبات من اول ما ينحط في البذرة تنحط في التربة، تربية صح، معاملات صح، زي البحوث ما منزل لنا البذرة، انا حنجيب اعلى انتاجيه. يعني مثلا احنا بنمر في المحافظه كاخصائيين قطن، انا والدكتور محمد الشربيني، بنلاقوا في اخطاء كتير عند المزارعين. يعني مثلا تاخير الخف، يقول لك انا مش فاضي. طب انت مش فاضي، جاب الورقه الاولى الحقيقيه، الثانيه حقيقيه، ووصل 5 اوراق حقيقيه، سروي للنبات ده مؤشر هيج خدر، ضاع الحجر عندك. دي معامله من المعاملات. أخر راية المحياة، تأخير راية المحياة برضو كتير من الفلاحين من عندكم يقول لك أنا من صوم القطن علشان يرعرع علشان يحلو، ما هو حلو لأنه هو ليه جدر وتدي متعمق بيوصل 1.5 متر، وبدل تعمق الجذر هيديك نبات قوي، وبالذات 86. المزارع مش مهندس يقصد ان هو عمل كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي ووصل ل 12 و13 ارداب زي ما انتوا بتقولوا قنطار انتار وبيدور بقى مين اللي هيشتري، هيروح فين، يعني يسوق فين اللي هيشتري. السنه اللي فاتت في تجار القطن هم كلها يعني مهندسين مش فلاحين. اللهم صل على، فيه ناس باعت ب3.5، وفيه ناس باع وصل ل4. وشغل يعني احنا كوزاره زراعه معنيين بالانتاجيه والتسويق. التسويق ده بورصه عالميه حر. القطن طالع نازل حسب جوده السعر العالمي. هم الحاجه الثانيه يطلبوا ان القطن يبقى تسويق تبع الوزاره، خدوه منهم ناخدوا منهم الزراعه بقت حره، وحسب جوده حاجتك هتاخد دورها في البورصه العالميه. انت تسوق لحاجتك بقى يا حاج، انت تسوق لحاجتك. احنا ولو انتاجيتك حلوه هتجيب سعر حلو. احنا فين دلوقتي يا دكتور؟ تجارب معهد بحوث القطن لتقييم الاصناف. تمام. أيوة. قسم يعني هنا في كذا صنف، هنا 6 أصناف. 6 أصناف في الأرض اللي احنا فيها دي اصناف مزروعة في مكررات وكل مكرر بيحتوي على 6 أصناف، منهم الأصناف الطويلة اللي هي 86 المزروع حاليا هنا في المنطقة، والبديل بتاعه اللي هو 94. تمام؟ أيوة. بيتميز إيه؟ أبكر. لاحظ كده، بص كده، شوف الزهر الموجود دكتور محمد. أيوة. شوف لي كمية الزهر الموجودة هنا وقارنه ب 86 اللي هو موجود برضو هنا، يعني هتشوف 96. يعني 94 مطلع كمية زهرة أكتر. أبكر منه. وبناء عليه باين خلاص من الليل. تمام. ده على أساس ما بيقعدش فترة طويلة في الأرض يا فندم، له مواصفات معينة. ليه مواصفات؟ إن هو أفضل من 86. هو نفس الطبقة بتاع 86. المزارع كان عايز 86 وبيعزه قوي وبيزرعه. وبيزرعه. وموجود كمان البديل بتاعه اللي ممكن جدا في فترة من الفترات يحل محل 86. تمام. اللي هو 94. احنا كلنا شايفينه. بص يا دكتور محمد، شوف لي كده اول عقدة. اول عقدة سمرية. اول فرع. ليه بيبص لك عليه؟ عشان نشوف اول فرع سمري طلع على العقدة في الاهنين. انت اسمك ايه؟ عماد حمدي عبد الله. منين يا اخ عماد؟ من عزبة يوسف عبد النبي. من عزبة يوسف؟ انت اللي عاملين عندك الحقل الارشادي ده؟ وافقت ان انت تزرع 7 أصناف في الارض؟ ما انا كنا مجربين السنه اللي فاتت برضه. جربت برضه السنه اللي فاتت؟ عندك هنا برضه 7 أصناف؟ ايوه موجود 7 أصناف. بيطلع لك كام قلبك؟ يعني حسب رزق بتاع ربنا. يعني انت جبت في المتوسط قد ايه؟ المتوسط السنه اللي فاتت 10 و 6 زي 16 جمتها. ما شاء الله. فدان وفدانين. كانوا فدانين ولا فدانين؟ كانوا فدانين. يعني 16 فدانين مش كتير. لا لا انت وصلت متوسط كام؟ احنا اخذنا جمعه واحده بس. جمعه واحده. لاحظ ان هو ساب معظم القطن. ها السنه اللي فاتت عملت ايه؟ ما طلقنا فيه العال، ما جمعناهوش تاني. الغلو والعماله. خدها جانية واحدة بقى. هي جانية واحدة اللي المعهد خدها واللي اشتريناها منه وخدناها وحسبناها عليه. هو كان 10 وبعنا زي 6 برضه. انما هو العشرة اللي خدتهم اديتهم ثمنه، والستة اللي باعهم ده ليه برضه. ده الحساب 16 له. كله في حسابه. كله في أرض. احنا بنحاسبه على المساحة اللي احنا نفذنا فيها التجربة فعلا. بنجيب له التقاوي. بنجيب له التقاوي. موبيلات. بعد جزء من الموبيلات. مخصبات. اسمدة. لا لا لا لا. هو كل العمليات الزراعية بتولاها. هو بيزرع قطن بطريقته كأنه زرع قطن ده. كل الفرق ان انا بجيب له بذرة لبعض الاصناف. بتشيله عليه شوية في الاحمال يعني. طبعا. وبنديله حافز. ياخدهم بسلفة على مرتين. اهم حاجة بنستفيدها من الارض هنا ان احنا بنعرف التقاوي بتاعتنا اللي ممكن نزرع. بالظبط كده. احنا بنقيم اصنافنا تحت ظروف البيئة دي في المنطقة دي، او اللي هي بتمثل على الاقل محافظة البحيرة. فاخترنا. وهنا في كم صنف يا دكتور؟ هنا 6 أصناف. احنا قلنا اهو بنزرع في التجربة دي الأصناف اللي انت شايفاها دي 86 اللي هو الموجود في محافظة البحيرة. زرع 86؟ موجود. ما هو لازم للمقارنة. وانا عشان كده كنت بقول للمهندسين تعالوا شوفوا 86 وقارنوه ب 94 اللي هو الأحدث منه. و92؟ وعندي بقى دي الطبقة اللي هي بتاعت الطويل اللي هي 86 وال 94. في عندي طبقة بقى اللي هي فائق الطول. عندك 92 ها و93. بيطلعوا لك فعلا قطن حلو كده فائق. انا ما جربتهمش السنه اللي فاتت. ثاني اول مره. ليه؟ معهد بحوث القطن عامل هنا نوعين من التجارب. تقييم الاصناف كقسم، اسمه قسم تقييم الاصناف. بيقيم الاصناف اللي هي موجوده في الزراعه العامه. تمام حاليا. طيب قسم التربيه بقى كقسم من اقسام معهد بحوث القطن. معهد بحوث القطن اقسام مختلفه. ايوه فهمت. التربية عاملين هنا تجربة تانية خاصة اسمها الـ HB والـ LB. الـ HB خاصة بتقييم سلالات فائقة الطول. أيوه. عشان كده كلمة الـ HB يعني هاي. انت عارف الـ HB والـ LB؟ أيوه. عارف برضو. أيوه كانوا مزرعين السنة اللي فاتت. ما شاء الله كانوا مزرعين عنده السنة اللي فاتت. ثقفوا المزارعين اللي معاك. ده لازم. ده هقول لك حاجة بقى. أنا كان عندي مزارعين لما بينزل الأرض من كتر ما بيمارس بيعرف. هو بيقول لي الصنف ده ايه والصنف ايه من غير ما يقرا الشخص. المهندسين الارشاد كانوا معانا بيقولوا ما شاء الله 94. يعني هم بيتمنوا ان شاء الله كله كله يسرع. كله طبعا طبعا. مع اهالي الريف اعداد وتقديم شهد حلمي. حلقتنا النهارده عن عيد الحب لما اكون مروح بيتكم والقدر يفعل. نفسك قبل الإصابة بيها زي مرض السكر، الأعراض العطش والتبول الكتير مش بتيجي لكل الناس. عشان كده لو سنك فوق 45 سنة ووزنك زايد وحد في العيلة عنده سكر، أنصحك بالكشف الدوري عشان ده ممكن يخليك تلحق مرحلة ما قبل السكري، اللي بنظام غذائي ورياضي مناسب ممكن يقلل من احتمالية الإصابة بالسكر. اكشف بدري، اعرف سكرك ايه عشان تمنع السكر قبل ما يجيلك. دكتورة منى أمين، أستاذة أمراض البطنة الأصل العلاج. تابعونا على صفحة سكرك ايه على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. هنا الإسكندرية. الألف ابتدت حكاية ماريا، السين سماها قمر والبحر شمسية، الكاف كنوز عجيبة جواها مستخبية، النون نور عينينا وحبة القلب هي، الدال دواها هوى وشفاها المية، الراء راح وجب وهي هي، اليه ياقوتة في الزعفرانة مستخبية، والهي هنا وراحة في فسحة وتمشية. فسحة وتمشية في الإسكندرية. مع نجوى رياض ومنال حسين. مساء الخير يا نجوى. مساء الورد والأزهار والأشجار والخضرة. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه المزاج الرايق ده؟ انت ناوية تودينا فين النهاردة؟ فسحتنا النهاردة هتكون لمكان بيجمع بين الخضرة والزرع والشلالات الصناعية، وكمان هتشوفي فيه تاريخ اسكندرية. الوصف اللي بتقوليه ده كده لو انا بفكر صح بينطبق كده على جنينة واحدة بس في اسكندرية، هي حديقة الشلالات. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده الكل لون معنى والكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. صح كلامي ولا ايه؟ صح الصح طبعا. حديقة الشلالات واحدة من أكبر الحدائق في اسكندرية، وبتقع في حي من أرقى أحياء اسكندرية وهو الحي اللاتيني. أنا طبعا اتفسحت واتمشيت فيها قبل كده بكتير كتير كتير. وحديقة الشلالات بتضم مساحات شاسعة من الخضرة والأشجار، كمان فيها مجموعة كبيرة من الورد والنبات النادر، ده غير البحيرات والشلالات الصناعية وكمان القنوات المائية. كل ده كوم بقى، والمعالم الأثرية الموجودة فيها كوم تاني خالص. سيبيني بقى أنا أقولك على أثارها التاريخية، ده فيها تلاقي بقايا أبراج وسور اسكندرية القديم اللي كان خط الدفاع الأول ضد الأعداء، وفيها كمان صهريج تحت الأرض بيعتبر هو الصهريج الوحيد اللي مازال بيحتفظ بحالته المعمارية من غير ما يحصل فيه أي تغيير. صحيح، الصهريج مساحته حوالي 200 متر مربع وبيضم 3 طوابق تحت الأرض، وفي مجموعة نادرة من الأعمدة والتيجان المتنوعة، وكانت اسكندرية بتعتمد عليه عشان يمدها بالمياه العذبة. وكمان في مدينة النحاسين، مدينة كده كانت جميلة ومشهورة بشغل النحاس اللي موجود وقتها. اسكندرية ما هيش كورنية ولا هي رشدي ولا زي دنيا، اسكندرية ناس بتعيش وكأنها مش في الدنيا. تعرفي يا نجوى ان حدائق الشلالات انشئت من اكتر من 100 سنة، وكانت مساحتها وقتها حوالي 40 فدان، منها 22 في الشلالات البحرية و18 فدان في الشلالات الإبلية. الحديقة صممها الأمريكي فريدريك لو أولمستد بحيث انها تكون على شكل مدرجات وارتفاعات مختلفة، ومن فترة كده تحولت الحديقة لمركز ثقافي قاموا بتقسيمها لخمس مناطق بتحمل أسماء عدد من أعلام الفن والثقافة في اسكندرية. أيوة أيوة، فعلا كل واحد فيهم بيعتبر عالم في مجانه، يعني سيد درويش، بيرم التونسي، يوسف عز الدين عيسى، أحمد عثمان، وسيف ولي. عارفة يا نجوى الحدائق دي فعلا أصيلة، لأن رغم مرور الزمن إلا أن سور اسكندرية القديم وأبراجه لسه صامدين وشاهدين على عمر المدينة الساحلية الجميلة اسكندرية. ورغم أنها معلم تاريخي ومكان جميل للفسحة والتمشية، إلا أنه مجاني ومتاح للجميع الاستمتاع بيه. ابن بلادي يا مالك قلبي محل الايام، وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجه كلام. مع التطوير اللي حصل في الحديقة فعملوا جواها مكتبة للطفل ويتعلم كمان ازاي يحافظ على البيئة. ايه رأيك يا منال نستعين بكلام متخصص؟ ايه رأيك؟ ماشي انا معاكي. احنا معانا واحدة بتعتبر الحديقة غالية عليها جدا، وكانت في وقت من الاوقات هي المسؤول الاول عنها. ايوه صحيح، الاستاذة احسان حلمي المدير العام السابق بادارة حدائق الشلالات. تعالي نسمع هتقول ايه عن حدائق الشلالات. يلا مع بعض. وعلى حده يا ناس ميت وردة عديد حراس بالنهدة، ومنين باس يا اخي الهدى. حدائق الشلالات ترجع من ايام العصر الخديوي اسماعيل، هو اللي فكر انه يبني المكان ده، وفي اقاويل انها بتقول ان هي كانت 70 فدان اللي هي الشلالات البحريه والشلالات الابليه كانوا مندمجين مع بعض، وفي قالوا ان هي وصلت لغايه دلوقتي انها تبقى 8 فدادين. الخديوي اسماعيل عطاها لاحد الايطاليين اللي موجودين بحيث ان يبنيها على شكل شلالات اللي كان الملك اسماعيل يعشقها، والثوره لها طبعا من ايطاليا ومن جميع الدول من نباتات، في هنا اشجار بتعدي 120 200 سنة. لما عملها الخديوي اسماعيل اخذ تقريبا بناها بنت سنة 1863 وخلصت بناها 1876 حوالي 16 سنة بيحاولوا يوضبوها. وافتتحها الخديوي اسماعيل. الحديقة دي بقى فيها اكتر من ميزة باستثناء ان هي الخضرة وشلالات، وطبعا حضرتك عارفة ان الشجر قد ايه مهم ومفيد كمصدات للريح، وكبيدي ثاني اكسجين وبياخد ثاني اكسيد الكربون يعني بيدي بيجدد الهواء. فيها هنا سور اسكندرية اللي عملوا البطالمة واتبنى فوق سور الاسكندريه، طبعا البطالمه هم اللي عملوا سور الاسكندريه، هو كان حدود اسكندريه. فيها على طول في اللي هي قلعه برج يسمى قلعه النحل اللي كانوا بيعدوا فيه الاواني بتاعه الجنود، ده كان في عهد الملك بيبر سنة 703 هجرية. إذن هذا المكان ليس مكان للفسحة فقط ولكنه هو أيضا أثري. أثري أثري كبير، أثري كبير، وفي حاجات جميلة. خسارة أنه يعني، وبعدين أقولك مش خسارة لأن فعلا كتير سواء في أيام العادية أو في أيام الأعياد بتبقى مليانة زوار، بيقام فيها حفلات سواء دار الأوبرا. كدار الأوبرا كل سنة بيقيم فيها سريج، الحمد لله بدأنا بالثقافة الجماهيرية، بتدي ندوات يعني حفلات فيها ندوات دينية وثقافيه وجزء فني، وشغالين فيها والاقبال عليها حلو قوي كان في الايام اللي فاتت. الورد ده انا بموت منه هادي، الورد ده انا بموت منه هادي، انت يا اللي ناحيالي وانت يا اللي قصادي، استنونا وفسحة جديدة وتمشية جميلة في اسكندرية. مع تحيات منال حسين ونجوى رياض. اللمسات الفنية لمهندسة الصوت إيمان إبراهيم. فسحة وتمشية في الاسكندرية. مع دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. دار الطب بتقدم لك أقوى وأنجح عرض للحقن المجهري في مصر، عرض 7000 جنيه مش هيتكرر تاني. الحق احجزي دلوقتي في مركز دار الطب، المركز الأول في مصر والشرق الأوسط بأعلى نسب نجاح. عرض 7000 جنيه ساري لعدد محدود وفترة محدودة. للحجز والاستعلام اتصلي على 19613. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة. الإسكندرية تقدم متابعة إخبارية يومية وحصرية في برنامج الإسكندرية اليوم. الإسكندرية اليوم، إعداد علي راضي، تقديم رامي محفوظ. تعاون بين محافظة الإسكندرية ومنظمة العواصم الناطقة باللغة الفرنسية. عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة العواصم الناطقة باللغة الفرنسية، كما ضم الاجتماع رئيس جامعة سنجور بالإسكندرية، وذلك لمناقشة مجالات التعاون التي يمكن أن تتم بين محافظة الإسكندرية ومنظمة العواصم الناطقة باللغة الفرنسية. هذا وأعرب محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع عن رغبته في التعاون مع المنظمة في مجالات البيئة ومجال الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري لمحافظة الإسكندرية، خاصة أن هناك تعاون مع مدينة مارسيليا الفرنسية في هذه المجالات. وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة بشكل كبير، وبدأت المحافظة في العمل على المنظومة من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى تستهدف الجمع دون تصنيف المخلفات، أما المرحلة الثانية فهي تستهدف إعادة تأهيل 3 مصانع، والمرحلة الثالثة تستهدف الجمع من المنازل، متمنيا أن يتم تعميم هذه المرحلة، وهذا ما يتم العمل عليه. وخلال الاجتماع تم استعراض بعض المشروعات التي يمكن أن تتم بين محافظة الإسكندرية ومنظمة العواصم الناطقة باللغة الفرنسية، ومن بينها مشروع تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالإسكندرية، حيث تعد خط الدفاع الأول وترتكز على الحماية من الأمراض أكثر من العلاج. وقد تم توضيح أهمية وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة وتوزيع تلك الوحدات بجميع أحياء الإسكندرية. هذا وتم اختيار 24 وحدة صحية مقسمين على جميع الأحياء لتكون وحدات صحية نموذجية. وكذلك تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي يمكن التعاون بشأنها بين شركة مياه الشرب وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمنظمة لتقديم الخدمات الخاصة للمناطق الغير قادرة والغير مخدومة بالصرف الصحي، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الإسكندرية اليوم، إعداد علي راضي، تقديم رامي محفوظ. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع رانيا أحمد والأصدقاء. صديقي صديقتي، أهلا بكم ولقاء جديد. أصدقائي، عدت أيام العيد بسرعة، كانت أيام مباركة، والصيام 10 الأوائل من ذو الحجة بتبقى أيام جميلة لينا كلنا. يمكن بعد العيد بيبدأ الواحد يتذكر أهم الأحداث اللي حصلت العيد. النهاردة معايا أستاذ هيثم. أهلا بحضرتك أستاذ هيثم. أهلا بحضرتك. قائد كشفي بمركز شباب الحرمين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ومعايا صديقي أحمد عبد الرحمن. أهلا يا أحمد. أستاذ هيثم، يمكن يكشفها بالذات في العيد بيبقى لها شكل مختلف. احنا المجموعة الكشفية عندنا وبتعاون مع جمعية الكشفية البحرية، كل سنة بيبقى عندنا عادة كده، بنعمل خيم اسعافات اولية بيبقى فيها اولاد برضو من اولاد الكشفية الصغيرين وقادة، بتبقى نقط تمركز بتبقى عند المنشية وعندنا في محطة الرمل، بتبقى في التجمعات اللي فيها مزارات للولاد اللي بتروح بتقضي اجازة العيد. بتبقى الخيم دي عبارة عن خيمة هايك بيبقى جواها مسعف وأدوات إسعافات. احنا بنحاول، احنا مش بنعالج، احنا بنحاول بس نثبت الحالة لو ولد وقع، لو إسعافات أولية يعني. إسعافات أولية دي بتبقى 4 أيام العيد، بيبقى طبعا كل يوم قادة مختلفة علشان احنا بنعمل مشروع تطوعي، فكل واحد بيبقى برضو مش هتروح عليه أجازة العيد، فكل يوم بيبقى قضاء متنوع. طب احمد انت شاركت في الاسعافات الاوليه، احكي لي بقى المره دي حصل ايه. المره اللي كنت فيها كانت ماشيه تمام الحمد لله، بس كانت في ايام تبقى في مناطق احنا بنعملها كذا منطقه. انتوا يعني بتعملوها في الاماكن تجمع الاطفال والاولاد ايام العيد؟ يعني اللي بيتفسح او في حديقه وقع حصل له كسر حصل له جرح بقى في الاماكن اللي هي منتشر فيها الناس مثلا كتير، مثلا بتبقى مجموعات من قوافل في كل حته، مجموعه متصله كلها ببعض، لو في مثلا حاله مثلا وقعت ولا حاجه ودول ما قدروش يسعفوه، في بقى قافله تانية بتروح له بيسعفوا بعض، بيساعدوا بعض يعني. احكي لي على حادثه حصلت قدامك وانت شاركت في اسعافها واتنقلت للمستشفى على طول. لا هو كان في واحد مثلا كان جاله ضربه شمس وغمى عليه، احنا لحقناه بس يعني يا دوب اتصلنا بالاسعاف جاب بسرعه، احنا فوقناه وقبل ما فاق وكده وخدوهم بقى عاموا باللازم. ايه الاسعافات الاولية بقى في ضربة الشمس يا استاذ هيثم؟ الاسعافات الاولية في ضربة الشمس هو لو جات له حالة اغماء، احنا اولا انا ما بقدرش اتعامل مع اي مصاب اديله مثلا كان في ناس بتدي حاجه مسكره او حاجه ممكن هو يكون عنده مشكله في الحقيقه، انا ما اعرفش حالته الصحيه ايه، ممكن يكون عنده هو اساسا مريض سكر او كده، فالاسعافات احنا بنفوقه. ممكن كمان اثناء البلع بعض القطرات تدخل القصبه الهوائيه تبقى مشكله كبيره بعد كده. احنا عندنا 8 اساسيات، الثمان اساسيات دول احنا بنشتغل عليهم. اول حاجه احنا بنهدي المصاب والزمايله، بناخد المصاب في منطقه غير المنطقه، منطقه اقدر ان انا اعالجه فيها، ما ينفعش ان انا اعالجه في نص الشارع مثلا، فباخده اعالجه في المنطقه اللي انا اقدر اعالجه فيها. بعد كده بفتح له المجرى التنفسي، بنزع الملابس من حوالين الرقبه عشان يقدر يتنفس براحته. بعد كده ببتدي ان انا المصاب بضربه الشمس ببتدي ان انا افوقه، بعد ما بيفوق بديله زي عصير عشان يقدر يفوق، لو هو لقيت حالته برضو لسه مش مستقرة بتصل بأقرب نقطة إسعاف. يعني تقدر تتواصلوا وتسعفوا إسعافات أولية وتوجهوا للمكان اللي يقدر يروحه. احنا بنكون نازلين المبادرة دي بتكون متعاونين مع وزارة الداخلية، في كمان جزء مننا بيكون من الولاد بينظم المرور. جميل. أحمد أنت كل سنة بتشارك في الحاجات دي؟ كل سنة بتاع. يعني انتوا بتشاركوا في تنظيم المرور، بتشاركوا في الإسعافات الأولية أثناء العيد بحيث ان احنا نقدر نساعد ونعمل جهد تطوعي، ده بقى بيحسسك ان انت بتعمل شيء جميل ولا بيبقى عبء عليك بقى ان انت بعمل حاجة كومية كده؟ يعني مثلا واحد نفترض انا ما كنت مكانه، لو ما كانش في حد لحقني طب انا كده هعمل ايه؟ بتبقى سعيد بالعطاء. ببقى سعيد ان انا جميل قوي. كل سنه وانتم طيبين، ودايما العيد كده يبقى فيه مزيد من العطاء، لان الواحد ما بيحسش بفرحه العيد الا لما بيساعد غيره. شكرا ليك. اصدقائي وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات الزميله صابرين محمد من الهندسه الاذاعيه. اصدقاء دوت نت، ضحكه لعبه معلومه ورياضة مفيدة. إذا مستمعينا الكرام، من الأخبار الرياضية لهذا المساء، الصربي ميتشو مديرا فنيا للزمالك ويحيى مساعدا ورئيس النادي يعترف بالتمويه. الفريق يبدأ الإعداد للعودة أمام ديكاداكا، و التنافس على مقعد أمانة الصندوق. يصل اليوم الصربي ميلوتين سردوفيتش أو ميتشو المدير الفني الجديد لفريق القرى الأول بنادي الزمالك بعد أن أنهى ارتباطاته بفريقه السابق أرنالدو باتريس الجنوب إفريقي ليبدأ مهمته من الغد مع الزمالك ويقود لقاء العودة أمام ديكاداها بطل الصومال في إياب دور 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وليتسلم المهمة من طارق يحيى الذي قاد الفريق في لقاء الذهاب أول أمس وفاز بسباعية نظيفة. وسيترك يحيى مقعد الرجل الأول ليتحول إلى مساعد المدرب بعد أن أعلن المدرب موافقته على الوجود في الجهاز الفني تحت أي مسمى عرفانا منه بجميل القلعة البيضاء عليه. وسيتولى أيمن عبد العزيز مهمة المنسق العام للفريق. وميتشو يبلغ من العمر 49 سنة وبدأ مشواره التدريبي الحقيقي في إفريقيا وتحديدا عن طريق أوغندا حيث قاد فريق فيلا وفاز معه بالثنائية المحلية في أول موسم له. وفي الموسم الثاني توج بالدوري وكأس شرق ووسط إفريقيا للأندية قبل أن يتوج بالدوري في الموسم الثالث. وحصد ميتشو أفضل مدرب في أوغندا لثلاثة أعوام متتالية. ومن أخبار نادي الزمالك إلى أخبار النادي الأهلي. الأهلي بينهي تراخيص فرع التجمع الخامس والمرحلة الأولى نهاية 2020. افتتاح المنطقة الترفيهية بمدينة نصر خلال أيام، وحسين السيد يتمسك بالرحيل. ومن القبيلة الحمراء إلى القبيلة الخضراء البورسعيدية، حيث افتتح المصري معسكره التدريبي المغلق بالإسماعيلية أمس بمران مسائي بمشاركة جميع اللاعبين المختارين الـ32 تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال ومعاونيه. وقبل المران اجتمع جلال بلاعبيه لتأكيد أهمية المعسكر الثاني خارج بورسعيد والذي يعد المرحلة الأخيرة لفترة الإعداد، حيث سيستقر خلاله الجهاز الفني على التشكيل الأساسي المرشح لملاقات الفائز من مباراتي ماليندي بطل زنجبار ومقديشو سيتي بطل الصومال بأولى مواجهات البطولة الكونفدرالية في سبتمبر المقبل. ومن بورسعيد إلى كاتالونيا، بيكي خسارة برشلونة مبكرا أفضل من السقوط في النهاية. قال قائد دفاع برشلونة جيرار بيكي بعد خسارة فريقه في أولى مباريات الدور الإسباني أمام بلباو أن ملعب سان ماميس هو ملعب صعب للغاية ولم نقدم مستوانا المعهود وقد ضغط علينا المنافس بقوة. وأضاف المنافس كان أفضل من الناحية البدنية، صحيح أننا سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكن الجزئيات غالبا ما تحسم المباريات وهذا ما حصل. ومن الأفضل الخسارة اليوم من الخسارة نهاية الموسم، وهناك بعض الوجوه الجديدة وقد تسير الأمور بعكس ما نتمناه في بعض الأحيان. والإصابة بتحرم البارسا من سواريز. أعلن البارسا عن أن الفحوص الطبية التي خضع لها الأورجواياني لويس سواريز كشفت عن معاناته في ربلة الساق عضلة السمانة اليمنى، مضيفا أن معدل تعافي اللاعب سيحدده بعد العودة إن شاء الله. ومن إصابة سواريز إلى إصابة الفرنسي أو نيمار الإنجليزي الذي يلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وإصابة نيمار متجددة، لا نعرف متى سيعود نيمار أن يلعب موسما كاملا. عودة إلى إسكندرية ومجموعة أخرى من الأخبار. الاتحاد يخسر وديا ويوصف يصاب بوعكة صحية. فاز نادي دمنهور على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة الودية التجريبية التي قيمت باستاد حرس الحدود مساء أمس الأول، مستغلا الأزمة المرضية الطارئة التي فاجأت الكابتن يوسف طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. والإسماعيلي يفاوض لن يفاوض مطاريد الأهلي ويبدأ سيزون جديد إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم البحيرة اليوم. البحيرة اليوم برنامج من إعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لاشين. أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من البحيرة اليوم. أكد محافظ البحيرة أنه قد واجه تنفيذ 17 مشروعا للصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة العديد من المعوقات التي تنوعت ما بين عدم توافر أرض وبطء وتقاعس المقاول عن التنفيذ واعتراض بعض الأهالي وارتفاع المياه الجوفية، وتم التنسيق مع كافة الجهات لتدليل تلك المعوقات وتم إنهائها ودفع العمل بها، كما يؤكد حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات أولا بأول للالتزام ببرنامجها الزمني المحدد والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في أطراف وقرى وعزب ونجوع المحافظة. الجدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح عدد كبير من هذه المحطات خلال احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي وافق 19 من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807. اعتمد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور نتيجة نظام التراكمي لدفعة 2019 بكلية الطب البيطري بحضور الدكتور نبيل بكير عميد الكلية، وقدم الدكتور عبيد التهنئة للخريجين أطباء وطبيبات المستقبل وأولياء أمورهم متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي في حياتهم المستقبلية، كما حث الطلاب الذين تخلفوا عن بعض المواد ببذل مزيد من الجهد واستغلال الوقت في الجد والمذاكرة والاطلاع واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح. وقد حصل 5 طلاب على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وطالبة بتقدير امتياز، و16 طالبا وطالبة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، و32 على تقدير جيد جدا، و121 طالب بتقدير جيد، و101 طالب بتقدير مقبول، و6 طلاب تخلفات في مواد يتم الامتحان فيها ملحقا. تفعيلا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالضرورة العمل على تعظيم موارد الدولة وتحقيق أقصى استفادة وأعلى عائد منها وتنمية أصولها للمساهمة في الإنفاق على المشروعات الخدمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة لتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية. أعلن محافظ البحيرة عن خطة المحافظة في العمل والدفع بالمشروعات القائمة وإحياء مشروعات أخرى تساهم في توفير فرص عمل وزيادة موارد المحافظة، كان من أهمها مشروع تنمية الثروة الحيوانية والنباتية بمشروع عداه بكفر الدوار الذي يعد أحد أهم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية المملوكة للمحافظة، وله نشاط إنتاج زراعي وحيواني وتربية وإنتاج ألبان وتسمين، ويقع على مساحة إجمالية قدرها 659 فدان عبارة عن 500 فدان أراضي زراعية و100 فدان مباني ومنشآت و25 فدان أراضي بور يتم استصلاحها، ومنها 10 أفدنة عبارة عن مصنع تدوير مخلفات زراعية، و15 فدانا لمقلب القمامة ملحق بالمصنع فدان مشت النباتات زينة وزهور، و8 أفدنة للاستصلاح الزراعي. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه رقي تحيات على الجزائرلي من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. البحيرة اليوم. Ici Radio Alexandrie. Ici Radio Alexandrie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous présente le bulletin d'information en langue française. Au micro avec vous, Manal Nagar, le président Abdel Fattah Sisi et directeur du Centre des instituts de recherche, ont loué l'attachement du président Abdel Fattah Sisi et célébré la fête de la science et a honoré les chercheurs et les scientifiques, ce qui reflète selon eux le soutien du chef de l'État au rôle des scientifiques pour réaliser le progrès de la patrie. Le président du Centre national de recherche a exprimé sa joie d'être décoré par le président Sisi lors de la fête de la science. La direction politique accorde une attention à l'enseignement de la recherche scientifique, a dit M. Hachem dans une déclaration à la MENA, ajoutant que cela s'est manifesté dans l'adoption de la stratégie de long terme. De son côté, M. le président de l'Institut de recherche sur les électroniques a loué l'attachement du président à honorer les scientifiques et les chercheurs, signalant que cela encourage les nouvelles générations à accorder de l'intérêt au domaine de la recherche scientifique. Il est prévu que la recette du marché des électroniques atteindront les 10 milliards à 20 milliards de dollars et permettra la création de 30 000 d'emplois d'ici 2020. Il est prévu que la contribution du marché des électroniques du produit intérieur brut atteindra 60 milliards de dollars et que ce marché permettra la création de 300 000 emplois directs et 120 emplois indirects d'ici 2030. La Nouvelle-Égypte accorde une grande importance à la construction des hommes au niveau sanitaire, scientifique et culturel, a affirmé le président Abdel Fattah Sisi, ajoutant que les Égyptiens sont à la richesse du pays. Malgré toutes les épreuves, l'Égypte et la civilisation égyptienne sont restées inspiratrices depuis des milliers d'années, a dit M. Sisi dans une allocution prononcée à l'occasion de la fête de la science. Le chef de l'État a exprimé son estime envers des scientifiques égyptiens, dont les efforts sont une source de fierté, notant que la science et l'enseignement sont le fondement du progrès de la société. Accorder de l'intérêt à l'enseignement, à la recherche scientifique, à l'innovation de toujours une des plus importantes priorités de l'État, d'où l'attachement à tenir des rencontres avec les jeunes innovateurs pour prendre note de leurs problèmes et les résoudre. Le moment est venu pour que l'économie égyptienne devienne une économie basée sur la science et la connaissance, a signalé M. le Président, ajoutant que les défis actuels sont en fait des défis scientifiques et technologiques. D'autre part, Monsieur le Président et le Premier ministre est arrivé à l'aéroport de Sfinx après avoir assisté en lieu à place le président El-Sisi à la signature de l'accord de transition vers un pouvoir civil au Soudan. Et le Premier ministre a quitté Khartoum aussi après avoir pris part au nom du président Abdel Fattah El-Sisi, également président de l'Union africaine, à la cérémonie de la signature des documents relatifs aux accords de transition vers un pouvoir civil. Dans une allocution prononcée au nom du président, le Premier ministre a affirmé la détermination à ce que les relations entre l'Égypte et le Soudan assistent à un boom sans précédent à tous les niveaux. D'autre part, lancé en 2006, le programme de la Ligue des jeunes Maître Lim cible les jeunes de 18 à 25 ans et vise à les sensibiliser aux questions environnementales. Il tend également à promouvoir la pensée scientifique des jeunes et favoriser leur engagement social et encourager l'enseignement à distance, l'auto-apprentissage et le travail d'équipe. Le programme inclut des activités diversifiées, entre autres des conférences hebdomadaires tenues pour les samedis, les visites de terrain et des ateliers de renforcement de capacité. Le LIM organise également de nombreuses activités à l'Université d'Alexandrie. Arrivons à la météo. Le climat sera modéré pendant le jour. La nuit sera tendante à la fois dure. Taux d'humidité 70%. Vent provenant du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 30 km/h. Degré de visibilité de 8 à 10 km. La mer sera modérée. La hauteur des vagues sera de 2 mètres à 3 mètres. Et les degrés de température Alexandrie maximum 30, minimum 20, Béhéra 29-20, Matrois 29-20, Le Caire 34-26, Luxor 36-26 et Assouan 36-25. C'était, mesdames et messieurs, notre bulletin d'information. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Merci et au revoir. Ici Radio Alexandrie, Radio Diffusion de la République arabe d'Égypte. Στα καλοκαίρια με κοφούν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος που κρυώνω. Δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Όπως τα καλοκαίρια με κοβούν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου κρύβει.